العلماء. Yeah. شاء الله. الله يا حبيب محمود. الله يرضى عليك. الله يا أستاذ يا ابن الأستاذ. الله الله الله الله. جميل جميل. نعم. واحدة وذاك يدخل من والظالمون ما وهو على كل شيء ذلكم الله ربي

الأستاذ ابن الأستاذ الله يفتح عليك من الشاعر إنه بكل شيء نعم يا حجي محمود لا ولا حد يا شيخ الله حمي عليك الله يبارك فيك الله يطول عمرك أزواجا ومن الأنعام اكبر. ايه ده يا شيخ محمود؟ ما شاء الله يا طلع على النبي. Show.